مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا. نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. الحلقة 86. أما بطل قصتنا لهذا اليوم فهو الصحابي الجليل عبادة بن الصامت. لقد آن الأوان لكي نفسح المجال لتنساب الكلمات عذبة رقراقة لتصف لنا صفحات مضيئة من حياة هذا البطل المغوار الذي يعدل 1000 رجل كما وصفه عمر بن الخطاب. فعبادة بن الصامت أنصاري عقبي بدري، وحسبك بهذه المآثر الثلاث أوسمة رفعة وفخار في الدنيا وشواهد رضا وزلفى عند الله في الآخرة. أما أبوه فكان يدعى الصامت، وأما أمه فكانت تسمى قرة العين، وأما هو فكان يدعوه الناس عبادة. ومن منا معشر المسلمين لا يعرف عبادة بن الصامت؟ فهو أحد الأبرار الأطهار الذين آووا ونصروا، وهو أحد 73 الذين بايعوا بيعة العقبة، وهو أحد البدريين الذين اطلع عليهم الله عز وجل فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فإذا أضفت إلى ذلك أنه خامس 5 جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بلغت به غاية الغايات، ووصلت به إلى أرقى الذرى وأرفع الدرجات. قضى عبادة بن الصامت حياته مجاهدا عابدا معلما، فكان في ساحات القتال أسدا مغوارا، وكان في سكون الليل متبتلا أواها، وكان في أوقات السلم يعلم المسلمين كتاب الله ويفقههم في دين الله. فبعد أن فتح الله على المسلمين ديار الشام أرادوا أن يفتحوا العقول والقلوب كما فتحوا المعاقل والحصون، فكتب أمير دمشق إلى خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن المسلمين في بلاد الشام قد كثروا واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم بدين الله، فأعني يا أمير المؤمنين برجال يعلمونهم. فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه النفر 5 الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عبادة بن الصامت ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو أيوب الأنصاري وأبو الدرداء رضي الله عنهم أجمعين، وجزاهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الجزاء. فلما صاروا بين يديه قال لهم: إن إخوانكم من أهل الشام قد استعانوني بمن يعلمهم القرآن ويفقههم بالحلال والحرام، فأعينوني رحمكم الله بثلاثة منكم، وإن أحببتم فاستهموا. فقالوا: ما كنا لنستهم يا أمير المؤمنين، أي ما كنا لنقترع. فأبو أيوب الأنصاري شيخ كبير، وأبي بن كعب رجل مريض، وبقينا نحن الثلاثة. فوجههم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم إلى ديار الشام، فأقام عبادة بن الصامت في حمص، ونزل أبو الدرداء في دمشق، وحل معاذ بن جبل في فلسطين. كان عبادة بن الصامت حين بايع الرسول صلوات الله وسلامه عليه ليلة العقبة قد بايعه على السمع والطاعة، وأن يقول الحق أينما كان، وأن لا يخاف في الله لومة لائم. فلما رأى من أمير الشام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ما لم ترتح إليه نفسه راجعه فيما رآه وندد به، فحصل بينهما خلاف، وقال عبادة لمعاوية: والله لا أسكن معك في أرض واحدة، وعاد أدراجه إلى المدينة. فلما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: ما أقدمك يا عبادة؟ فأخبره بما كان بينه وبين معاوية من خلاف، فقال عمر لعبادة: ارجع إلى مكانك، قبح الله أرضا ليس فيها أنت ولا أمثالك. ثم كتب إلى معاوية يقول: لا إمرة لك على عبادة بن الصامت، وإنما هو أمير نفسه. أما عن مواقفه وبطولاته في الجهاد في سبيل الله، فعندما أراد المسلمون أن يفتحوا مصر واتجه إليها عمرو بن العاص رضي الله عنه في جيش كبير، وكانت خاضعة لحكم الروم، فطفق يحرر مدنها وقراها إلى أن استعصى عليه حصن بابليون الواقع على ضفة النيل بالقرب من القاهرة اليوم. وكان السبب في استعصاء الحصن عليه أن الروم حفروا حوله خندقا عظيما، وثبتوا في الطرق المؤدية إليه حسك الحديد ليعوق الرجال والخيل عن التقدم نحوه، وشحنوه بالجنود والعتاد، ونقلوا إليه رجال دولتهم وعظماء القبط من أهل مصر، وعلى رأسهم المقوقس حاكم مصر. حاصر عمرو بن العاص الحصن أملا في أن يضيق حماته ذرعا بالحصار فيستسلموا له، غير أن النيل ما لبث أن فاض، فنسف الروم السدود وقطعوا الجسور، فأحاط الماء بالمسلمين من كل جانب وكادوا يهلكون غرقا. عند ذلك كتب عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يعينه بمدد من عنده، فبادر عمر إلى إمداده ب4000 من جند المسلمين، وجعل على كل 1000 قائدا يقوم مقام 1000، هم عبادة بن الصامت والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود ومسلمة بن مخلد. علم المقوقس بالمدد الذي وصل إلى جيش المسلمين، فأرسل إلى عمرو بن العاص وفدا من خيرة رجاله ليفاوضوه، وأوصاهم بأن يقفوا له على أحوال المسلمين، وأن ينقلوا له صورة دقيقة واضحة عن حياتهم كما لو كان يراها هو بنفسه. فقضى رجال الوفد في ضيافة المسلمين 3 ليال، فلما عادوا سألهم المقوقس عما رأوا وما سمعوا، فقالوا: لقد رأينا والله قوما الموت أشهى إليهم من الحياة، والتواضع أحب إليهم من الرفعة، جلوسهم على التراب وأكلهم على الركب، أي يجلسون على الأرض أثناء الأكل، أميرهم كواحد منهم، فما يعرف سيدهم من مسودهم ولا رفيعهم من وضيعهم، إذا أقيمت الصلاة لم يتخلف عنها أحد منهم، يغسلون أطرافهم ووجوههم بالماء ويخشعون لربهم في الصلاة. فقال المقوقس: والله لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها، ولو نازلوا الجن لأبادوها. وكأنما أراد المقوقس أن يرى بأم عينيه ما حدثه به رجاله، فكتب إلى عمرو بن العاص يقول: أرسلوا إلينا رسلا من عندكم لنفاوضهم ونعاهدهم. فأرسل إليه 10 من رجاله، وأمر عليهم عبادة بن الصامت، وأمره أن يكون هو المتكلم. كان عبادة بن الصامت طويل القامة، عظيم الهامة، كف الشعر، شديد الهيبة، أسمر البشرة، يملأ عين رائيه رهبة وروعة. فلما تقدم من المقوقس هابه أشد الهيبة، ودخل في نفسه منه خوف عظيم، وأخذ يرتعد منه ويخافه، ويقول لهم: نحوا عني هذا الأسود وقدموا غيره ليكلمني. فقالوا: هذا أميرنا، وقد عهد إلينا عمرو بن العاص ألا نتقدم عليه وألا نخالف له أمرا. فقال المقوقس لعبادة: تقدم إلي أيها الرجل وكلمني برفق، فإني أهاب منظرك. فقال له عبادة: أراك خفتني، فكيف لو رأيت أصحابي وفيهم 1000 رجل كلهم أشد مني قوة وهولا، وأشد سوادا مني وأفظع منظرا، لو رأيتهم لكنت أهيب لهم مني، وإني بحمد الله ما أهاب 100 رجل من عدوي لو استقبلوني جميعا. فقال له المقوقس: ما الذي أخرجكم من دياركم؟ وما الذي تريدونه منا؟ فقال عبادة بن الصامت: إنا والله ما خرجنا إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل، وقد عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا تكون بغية أحدنا من الدنيا إلا ما يسد جوعته ويستر عورته، وما يبالي أحدنا أكان له قناطير من ذهب أم كان لا يملك درهما، وإن كان أحدنا لا يملك إلا ذلك كفاه. فقال له المقوقس: قد سمعت مقالتك، ولعمري ما بلغتم الذي بلغتموه إلا بما ذكرت، وما انتصرتم على الذين انتصرتم عليهم إلا لحبهم الدنيا وكرهكم لها، غير أن الروم قد جمعوا لكم ما لا يحصى عدده، وإنا لنعلم أنكم لن تقووا عليهم لقلتكم وضيق ذات يدكم، أي لفقركم واحتياجكم، ونحن تطيب أنفسنا بأن نعطي لكل رجل منكم 2 دينار، ولأميركم 100 دينار، ولخليفتكم 1000 دينار، وتنصرفوا عنا قبل أن يصيبكم ما لا طاقة لكم به. فقال له عبادة بن الصامت: إنما تخوفنا به من كثرة الروم لا يصدنا عن غايتنا، وإننا موقنون بأننا سنفوز بإحدى الحسنيين، فإن ظفرنا بكم عظمت لنا غنيمة الدنيا، وإن ظفرتم بنا عظمت لنا غنيمة الآخرة. واعلم أنه ليس فينا رجل واحد إلا وهو يدعو الله بعد كل صلاة أن يرزقه الله الشهادة وألا يرده إلى أهله خائبا، وقد استودع كل واحد منا أهله وولده عند الله، وإنما همنا ما أمامنا. وأما قولك إنا في ضيق وشدة من معاشنا وحالنا، فنحن في أوسع السعة، لو كانت الدنيا كلها لنا ما أردنا منها لأنفسنا أكثر مما نحن فيه، فانظر الذي تريد فبينه لنا. ثم عرض على المقوقس الإسلام أو الجزية أو القتال، وبذلك كون عبادة رضي الله عنه حربا نفسية شنها على عظيم مصر، فقضى على كل مقاومة عنده وملأ نفسيته بالرعب والفزع. وإذا ما وصل قائد من قادة الدول والجيوش إلى هذه الحالة من الاضطراب والهول فقد خسر المعركة واستسلمت بلاده. فأبى قوم المقوقس الإسلام وأنفوا من دفع الجزية، فلم يبق إلا القتال. وبينما المسلمون على أهبة الاستعداد لخوض معركة فاصلة مع إحدى حصون الروم والتي لم تستسلم بعد، وصلت رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيها يقول: أما بعد، فقد عجبت لإبطائكم عن فتح مصر، إنكم تقاتلونهم منذ سنين، وما ذلك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم، وإن الله تبارك وتعالى لا ينصر قوما إلا بصدق نياتهم، وقد كنت وجهت إليك 4 نفر وأعلنتك أن الرجل منهم مقام 1000 رجل على ما كنت أعرف، إلا أن يكونوا قد غيرهم ما غيرهم. فإذا أتاك كتابي هذا فاخطب الناس وحضهم على قتال عدوهم، ورغبهم في الصبر والنية، وقدم أولئك 4 في صدور الناس، ومر الناس جميعا أن يكون لهم صدمة كصدمة رجل واحد، وليكن ذلك عند زوال يوم الجمعة، فإنها تنزل الرحمة ووقت الإجابة، وليدعو الناس ربهم ويسألونه النصر على عدوهم. عند ذلك عزم المسلمون على اقتحام الحصن مهما كان الثمن غاليا، فقام الزبير بن العوام وقال: إني أهب نفسي لله عز وجل، وأخذ سلما عاليا ليرقى به على جدار الحصن، وطلب من جنود المسلمين أن يكبروا وراءه بصوت واحد إذا سمعوا تكبيره، وما هي إلا لحظات حتى كان الفارس المغوار يمتطي أسوار الحصن وهو مشهر سيفه، وصيحة الله أكبر تنطلق مدوية من فمه، فانطلقت وراءه آلاف الحناجر تردد الله أكبر، فزلزل دويها القلوب ودك العزائم، وألقى الزبير بنفسه داخل الحصن، وتبعه طائفة من جند المسلمين، فأعملوا السيوف في رقاب الروم الذين أذهلتهم المفاجأة، وفتحوا باب الحصن في وجوه المسلمين، فتدفق عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم عبادة بن الصامت، ودارت بين الفريقين رحى معركة ضروس كتب الله فيها لجنده النصر، وضمت إلى دولة القرآن لؤلؤة الدنيا مصر. وبعد حياة طويلة مليئة بالبذل والعطاء والجهاد في سبيل الله تعالى، نام عبادة رضي الله عنه على فراش الموت، ليلحق بالحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين في جنات النعيم، إخوانا على سرر متقابلين. ودفن رضي الله عنه ببيت المقدس سنة 34 للهجرة. فرضي الله عن عبادة بن الصامت وعن سائر الصحابة أجمعين. طلائعهم في جحيم الوغى تقود ولا ترتضي أن تقى، طلائعهم في جحيم الوغى تقود ولا ترتضي أن تقى. أيا أمة العرب لا تثأري وللظلم غني لحون الوداد،